تعلم الثلاث هذه المسائل العمل بهن، فأوجب أمرين: العلم بمعاني هذه المسائل ثم العمل بهن، ولا يكفي العلم دون العمل. ذكر المسألة الأولى وهي تعتبر تمهيد وتوطئة للمسألة الثانية وهي ما يتعلق بتوحيد الربوبية، أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة من عصاه دخل النار، ثم ذكر الدليل الخاص بالمسألة الأخيرة. ثم قال الثانية وهذه متعلقة بتوحيد الألوهية، قدم الأولى على الثانية من باب تقديم الدليل على المدلول، لأن توحيد الربوبية يستدل به على إثبات توحيد الألوهية كما مر معنا. وعلى الثانية أي المسألة الثانية مما يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم ذكر الدليل على ذلك، أن الله لا يرضى، قول في أن كالقول في أن السابق، أن الله خلقه يعني أكد، لأن المخاطب هنا إما أنه منكر وإما أنه متردد في قبول ما سيذكره رحمه الله تعالى. أن الله أي الخالق المعبود لا يرضى، لا يرضى، هذا فيه نفي صفة من صفات الباري جل وعلا، لكن ليس على وجه الإطلاق، إنما هي مقيدة، لا يرضى بشيء معين وهو أن يشرك معه. فإليه نقول لا يرضى، هذا نفي لصفة الرضا، وصفة الرضا من صفات الباري جل وعلا الدالة على كماله، هي صفة قائمة بذاته ولازمها الإنعام والعطاء، ولا تفسر أو يفسر الرضا بالإنعام، هذا تحريف للصفة، إنما تثبت الصفة بذاتها ثم لازمها الإنعام والعطاء. هذه الصفة من صفات الأفعال، بمعنى أنها توجد في وقت دون وقت، وهي الصفات التي يعبر عنها أهل العلم بالصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته، بمعنى أنه متى شاء أو متى شاء رضي ومتى شاء لم يرضى. ولذلك قال جل وعلا: ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. اذا لا يرضى يرضى، فدل ذلك على انه متى ما علق الرضا بوجود الشيء وجد الرضا، متى ما علق نفي الرضا عند وجود الشيء حينئذ من عدم الرضا، حينئذ تكون الصفه هنا متعلقه بالمشيئه، وكل صفه متعلقه بالمشيئه فهي صفه فعليه، هي صفه فعليه، هذا ضابط الصفات الفعليه عن الذاتيه. أن الله لا يرضى، إذا لم يرضى حينئذ ثبت نقيضه، وهو أنه يسخط، بل يسخط ولا يريده شرعا. فإذا لم يرضى الباري جل وعلا عن أمر ما كعدم رضاه بالشرك الأكبر، هل يلزم من ذلك عدم الوقوع؟ الجواب لا، الجواب لا. إذا لم يرضى شيء حينئذ لم يريده شرعا، وإذا لم يريده شرعا لا يلزم من ذلك ألا يريده كون، بمعنى أنه قد يقع في الكون ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه، فالكفر والشرك واقعان في الوجود، ومع ذلك نقول بأنه وجد بإرادته الكونية وهي المرادفة للمشيئة وهي التي بمعنى الخلق، لكن هل يرضاه الباري جل وعلا؟ الجواب لا. إذا لا تنافي بين الإرادتين، لذلك الإرادة عند أهل السنة والجماعة قسمان: إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه لا تستلزم المحبة والرضا، فيريد شيئا فيخلقه لحكمة ما ولكنه يبغضه ويسخطه كالشرك والكفر ونحو ذلك، وإرادة دينية وهي مرادفة للمحبة والرضا، فكل ما أمر الله تعالى به شرعا فهو مراد له. هل يلزم من الإرادة الشرعية الوقوع؟ الجواب نعم. وهل يلزم من الإرادة الكونية الوقوع؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذن لا يرضى بل يسخط ولا يريده شرعا، أما كونا فأراده سبحانه، لأن الحكم هنا متعلق بالشرك الأكبر وقد وجد، إذن هو خلق وخلقه الله تعالى وأراده كونا لحكمة يعلمها جل وعلا، ورتب على ذلك من وقوع بين المؤمنين والمشركين. إذن قد يريده كونا فوقع لحكمة أرادها جل وعلا. أن الله لا يرضى أن يشرك يشرك معه احد. ان هذه مصدريه ويشرك هذا فعل مضارع. ان وما دخلت عليه في تاويل المصدر اي اشراك حينئذ يكون نكره في سياق النفي لا يرضى الاشراك به او لا يرضى اشراكا به. حينئذ يكون نكره في سياق النفي فتعم الشرك الاكبر والشرك الاصغر. لكن المصنف هنا قال في عبادته فدل ذلك على انه اراد ماذا؟ اراد الشرك الاكبر، لان الشرك الاكبر هذا متعلق بماذا؟ بالعباده، صرف العباده لغير الله تعالى يعتبر شركا اكبر، واما الشرك الاصغر فهو دون ذلك، اي يشرك معه احد. قال احد، كذلك نكره في سياق النكر فيعم كل احد، ولذلك قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. في عبادته هذا لبيان ضرب الشرك، لان الشرك من حيث هو ليس خاصا بشرك العبادات. الشرك مقابل لي للتوحيد، فكما ان التوحيد ثلاثه اقسام كذلك الشرك ثلاثه اقسام. توحيد الربوبيه عندنا الشرك في الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات عندنا شرك في الاسماء والصفات، توحيد الالوهيه عندنا شرك في العباده، توحيد العباده عندنا شرك في العباده. لكن المصنف لما كان الصراع مع اهل الشرك الذين هم مشركون بالمعنى انهم اشركوا في توحيد الله جل وعلا توحيد العباده بان صرفوا انواعا من العبادات لغير الله تعالى خصهم هو المحل المعركه بين الرسل واقوامهم صرف العباده لغير الله تعالى ان يشرك معه احد في عبادته. اذا لم يرد المصنف هنا مطلق الشرك، فلم يدخل معنا الشرك في الربوبيه، ولم يدخل معنا الشرك في أو الشرك في الأسماء والصفات، وإنما عانى به الشرك في العبادة، ولذلك قيده، قال في عبادته جل وعلا، حينئذ إذا أشرك أحداً أياً كان ذلك الأحد، سواء كان مقرباً إليه من غير جنس البشر كالملك، أو من المقربين إليه من جنس البشر كالرسل والأنبياء، أياً كان ذلك الأحد، فالله تعالى لا يرضى أن يسوى بينه وبين احد من الخلق البت في العباده، بل عد ذلك من الشرك الاكبر الموجب للعقاب في الدنيا والاخره، ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذان مثالان، يعني ضرب المصنف هنا مثالين فقط لتفسير معنى قوله احد، ما المراد بالاحد؟ قال لا ملك مقرب ولا نبي موسى وما بينهما من باب أولى وأحرى. فكل من ادعى ولاية شخص من الأشخاص وهو دون الملك ودون النبي، فإذا نفي الشرك مع النبي والملك فمن باب أولى نفي الشرك مع من دونهما. إذن ضرب المصنف مثالين ليس المراد به الحصر لنفي الشرك بهذين المثالين، إنما قصد به أن هذا أعلى ما يمكن أن يتمسك به المسلم، فإذا نفاه فنفي ما دونه من باب أولى وأحرى. يعني نقول ضرب المصنف مثالين لبيان نفي الشرك بالله ولم يقصد الاستعاذة، بل إذا لم يرضى هذين النوعين وهم المقربون فغيرهم من باب أولى وأحرى. لا ملك مقرب، ملك هذا مأخوذ من الألوهية وبين الرسالة، فالملك هو المرسل وهم جنس خلقهم الله من نوره وكل بهم أعماله. مقرب على صفة الملك، قد يكون الملك مقرب لديه كحملة العرش، قد يكون أبعد من ذلك كما هو الشأن في السيارين في الأرض. مقرب أي عنده، مقرب صفة لملك أي عنده، مقرب عنده. والملك لا شك أنه من غير جنس بني آدم. ولا نبي مرسل، هذا من جنس بني آدم. ضرب مثالين جنسين مختلفين. قول ولا نبي مرسل جعل النبي مرسلا، وهو كذلك كل نبي مرسل، قال الله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الايه. اذا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالنبي حينئذ يكون ماذا؟ يكون مرسلا. وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، اذا النبي مبشر والنبي منذر، اذا استوى مع ماذا؟ استوى مع الرسول، استوى مع الرسول. وما اشتهر ان الرسول هو انسان اوحي اليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر فهو نبي، هذا قول الجمهور. لا شك أن الشرع دل على الفرق بين الرسول والنبي والرسالة والنبوة، دل على كلام دليل قول مترادف قول ضعيف، لكن الصواب ان بينهما الفرق، واختلف عن علم الفرق بين النوعين، وليس ثم قول يدل عليه دليل واضح بين، لما هي مساله اجتهاديه، فهذا راى باعتبار الاختلاف، وهذا راى باعتبار تجديد الشريعه، وهذا وحيانيه الى اخر ما ذكر فيه اقوال اهل العلم، لكن اقربها قول الجمهور، وهو انه انسان اوحي اليه بشرع، فان امر بتبليغه فهو ماذا؟ فهو رسول، والا فهو نبي. حينئذ نقول قائل الان قررنا بان النبي مرسل، نقول المراد بقول الجمهور لا يعترض عليه بان النبي، لماذا اذن يوحى اليه اذا كان لا يؤمر بتبليغ الدعوه؟ قل لا، نفي هنا الامر بالتبليغ نفي بالقتال، هذا مراد الجمهور، يعني لم يؤمر بالقتال على دعوته، وهذا لا يلزم منه الا يكون داعيه الى ما اوحي اليه، بل يوحى اليه ويدعو الناس الى ما اوحي اليه، لكن لا يقاتل عليه، وانما المقاتله تكون من جهه الرسول. وكما ذكرت ان هذه المساله ليس فيها دليل واضح بين التفريق بين النوعين. قال والدليل قوله تعالى، دليل على ان الله لا يرضى الشرك مطلقا، لا يرضاه جل وعلا، دليل على ذلك نصوص كثيره في القران والسنه. قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، ذكر دليلا واحدا على اصل من اعظم الاصول، وهذا يدل على ان مذهب اهل السنه والجماعه انهم لا يطلبون تكاثر الادله كما هو الشان عند المتاخرين، بل يكفي دليل واحد واضح بين لاثبات ما اراد الله تعالى، ويكون اصلا لا مانع، يكون اصلا من الاصول ويثبت بدليل واحد، ولا نحتاج الى تكاثر الادله، وان كان تكاثر الادله قد يكون محمودا في بعض المواضع دون بعض. لذلك المصنف لما ذكر هذا الاصل العظيم وهو ان الله تعالى لا يرضى ان يشرك معه احد مطلقا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ذكر ايه واحده وهو كذلك، ولا نحتاج الى عده ادله، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، شاهد في قوله فلا تدعوا مع الله احدا. لما بين اولا ان المساجد، سواء قيل بان المساجد جمع مسجد وهو مكان السجود او اعضاء السجود، او قيل المساجد هي الابنيه التي بنيت لعباده الله تعالى، حينئذ لا يشرك فيها البته، سواء قيل بهذا وذاك فهي لله، وان المساجد لله يعني مستحقه لله تعالى، فاذا كان كذلك فلا تدعوا مع الله احدا. إذا كانت المساجد هي محل لعبادة الله تعالى من الصلاة والقيام والذكر والتلاوة ونحو ذلك، قال فلا تدعو، إذا يتفرع الفهم للتفريع، يتفرع على إثبات أن المساجد هي لله جل وعلا دون ما سواه، حينئذ فلا تدعو أي لا تعبدوا مع الله أحدا، لا هذه ناهية أو لا ناهية، فلا تدعو، إذا لا ناهية، ولا ناهية تفيد ماذا عند الأصوليين؟ تفيد التحريم، إذا دعاء أحد أيا كان ذلك الأحد، وأيا كان ذلك الدعاء قبل أن كثر هو محرم، وإذا كان محرما فالله تعالى لا يرضاه أبدا. إذا حصل وجه الاستدلال مع ما ذكره المصنف، المصنف لم يذكر تحريم الشرك، وإنما ذكر ماذا؟ نفي الرضا عن الشرك، والله تعالى لا يرضى عن الشرك. ما الدليل؟ قال فلا تدعو، اذا نهى الله تعالى عنه، ولا ينهى الله تعالى الا عن شيء لا يحبه ولا يرضاه، والعكس بالعكس، لا يامر بشيء الا وقد احبه ورضيه. ولذلك التعريف المشهور لشيخ الاسلام وغيره في معرفه العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه الى اخره، ما يحبه ويرضاه، هذه صفه لازمه، بمعنى انه لا يوجد امر امر الله تعالى به امر ايجاب واستحباب الا واحبه ورضيه، ولا يوجد نهي في الشرع سواء كان على جهه التحريم او الكراهه الا وقد كرهه ولم يحبه، وهذه صفه لازمه لكل ما امر الله تعالى به. فقوله فلا تدعو هذا نهي، والنهي للتحريم، وكل ما حرمه الله تعالى فلا يرضاه البته، فلا تدعو، تدعو هذا فعل مضارع، الخطاب هنا لجميع الخلق، فلا تدعو هذا نهي لجميع خلق، لذلك قال عبدي فلا تدعو ايها الناس، فلا تدعو ايها الناس، وتدعو هل يفسر بدعاء المساله فقط ام انه يفسر بالدعاء الشامل لدعاء المساله والعباده؟ جواب انه يشمل يشمل النوعين، لأن الأصل في اللفظ الشرعي إذا احتمل معنيين حمل عليهما إلا إذا دل دليل على التخصيص. فيطلق الدعاء في الشرع ويراد به المسألة، يعني يا رب اللهم اغفر لي وارحمني، هذا دعاء مسألة. ويطلق الدعاء بمعنى التعبد لله تعالى بالأقوال والأفعال والعبادات، هذا يسمى دعاء عبادة. إذا جاء لفظ الدعاء في الشرع حمل على المعنيين معا، لأن هذا شأن المشترك، اللفظ المشترك الذي له معنيان فأكثر، حينئذ نقول إن أمكن حمله بأن لم يكن ثم تنافي بين المعنيين حينئذ وجب. إذا علق الحكم الشرعي على اسم مشترك حمل على جميع المعاني إلا إذا كان ثم تعارض بين المعاني، لأن المشترك قد يكون بين معانيه تنافي وقد يكون بين معانيه توافق لا تخالف، حينئذ المراد هو الثاني دون الأول. إذا فلا تدعو أي لا تعبدوا، جاء الحديث الدعاء هو العبادة كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى. فلا تدعو إذا فعل مضارع، والفعل المضارع عند النحاة منسلك من مصدر وزمن كذلك، يعني قلنا فيما سبق أن الفعل هذا مشتق من المصدر كذلك، الأصل الدعاء فاشتق منه تدعو، إذن كل فعل دل بمادته على المصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي ها تعم. إذن عندنا صيغة عموم هنا، ما هي صيغة العموم؟ النهي عن الدعاء وإن قل، أقل ما يصدق عليه أنه دعاء فهو منهي عنه، وجهه أن تدعو فعل منسلك من مصدر، يعني في ضمنه مصدر، والمصدر نكرة، والقاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النهي تعم، فهي من صيغ العموم وهذا مثال لها. فلا تدعوا أنتم أيها المخاطبون مع الله أحدا، هذا نكرة كذلك في سياق النهي. فعندنا عمومان، عموم في الدعاء وعموم في المدعو. عموم في الدعاء وإن قل، يعني لا يفصل بين الدعاء الكثير والدعاء القليل، بل أقل ما يصدق عليه أنه دعاء منهي عنه، دل عليه قوله تدعو أحدا، هذا عموم في ماذا؟ في المدعو، سواء كان ملكا، سواء كان نبيا، سواء كان رسولا، حجرا، صنما، طاغوتا، أيا كان، إنسيا، جنيا، فهو عام. ما وجهه؟ أنه نكرة في السياق النهي، حينئذ تضمن هذه الآية أن الشرك لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، بل هو منهي عنه نهيا عاما، سواء كان في صرف العبادة إن قلت، وكذلك في المدعو ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. إذن هذه المسألة قرر فيها ماذا؟ قرر فيها أن الشرك بالله تعالى في عبادته الذي هو مقابل لتوحيد العبادة أنه منهي عنه بالشرع، ولا يريده الله تعالى إرادة شرعية، فلا يحبه ولا يرضاه، ولا يلزم من ذلك أن لا يقع، بل يقع لكن بالإرادة الكونية. مسألة ثالثة وهي متعلقة بالولاء والبراء، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أن من أطاع الرسول ووحد الله، مر معنا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، مسائل مرتبة بعضها على بعض، وبعضها يشرح بعضها وبعضها يفصل بعضها. هذه المسائل الثلاث هي من حيث الجملة داخلة في مسائل الأربعة السابقة، لأنه فسر العلم بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا منها المسائل الثلاث داخلة بذلك. أن التوكيد بمسألة من أطاع، من هذه الشرطية بدليل قول لا يجوز الجواب، أن من أطاع شرطية تعم كل مكلف أطاع الرسول، يعني وأطاع الله تعالى، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متضمنة لطاعة الله تعالى، فإذا أطلق إحداهما حينئذ دخلت فيه الأخرى. ويمكن أن يقال ماذا؟ أن قوله وحد الله أراد به ماذا؟ طاعة الله تعالى. فيكون المصنف هنا قد جمع بين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله ودل عليه بقوله وحد الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه بقوله أطاع الرسول. حينئذ من أتى بالشهادتين لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، لأن الأصل في كلمة التوحيد أنه يجب اعتقاد ما دلت عليه، هذا الأصل، والعمل بما دلت عليه. ثم وجوب آخر، وهو حب هذه الكلمة وحب أهل هذه الكلمة، ثم بغض ما يناقض هذه الكلمة وبغض أهل ما يناقض تلك الكلمة. فدل ذلك على أن المؤمنين الموحدين حبهم واجب، فهم من واجبات الشرع، وكذلك المشركون بغضهم واجب من واجبات الشرع. دل على ذلك ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإن من لازم هاتين الكلمتين حب المؤمنين وبغض الكافرين، ولذلك الولاء والبراء داخل في مفهوم الإيمان أصالة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه ابن مسعود: أوثق الإيمان أو أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: من أطاع الرسول، الرسول من ربي محمد صلى الله عليه وسلم، فأل عهد الدين أطاعه فيما أمره واجتنب ما عنه نهى وزجر، كما سيأتي من تحقيق الشهادة. فمن مقتضيات هذه الطاعة ماذا؟ الحب والبغض في الله. قال: ووحد الله، يعني أفرده بالعبادة، لأن المصنف دائما إذا أطلق في هذه الرسالة أطلق التوحيد أراد به توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وإن كان التوحيد أعم من ذلك، يعني قد يكون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن لما كان النزاع والصراع بين الرسل وأقوام بتوحيد العبادة توحيد الألوهية، إليه خاصة المصنف بالذكر، أن من أطاع الرسول وحد الله وأفرده بالعبادة لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لا يجوز له. نفي الجواز هنا قد لا يستلزم التحريم، لكن ليس مراد المصنف ذلك، وإنما أراد بقوله لا يجوز يعني يحرم عليه، بدليل قوله الآية الآتية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد، هذا نفي، والنفي عند الأصوليين وكذلك عند البيانيين أبلغ من النهي، لماذا؟ لأن النفي يدل على عدم الوقوع، ولا شك أن عدم وقوع الشيء آكد من كونه ينهى عنه ثم يوجد، لذلك قال النفي أبلغ من النهي، فكل نفي الأصل أنه يتضمن النهي ولا عكس. لا تجوز، إذن مراد بنفي الجواز هنا المراد به التحريم، يعني يحرم عليه موالاة من حاد الله ورسوله. موالاة هنا المراد بها المحبة والموادة والمصادقة والمتابعة والموافقة، لأنها مأخوذة من ماذا؟ من الولاية. الولاية هي المحبة، كما قال تعالى: هنالك الولاية لله الحق، أي المحبة والمودة، والنصرة كذلك لله الحق. فأصل الموالاة هي المحبة والمودة، وهذه محلها ماذا؟ محلها القلب، لكن المحبة والبغض إذا ادعي في القلب لابد من لازم له، ثم تلازم بين الباطل والظاهر، فمن ادعى محبة المؤمنين لا يكفي، لابد أن يكون لهذه المحبة أثر من في القول في اللسان وكذلك العمل بالجوارح والأركان، وكذلك البغض بغض الكافرين لا يكفي، لابد من ماذا؟ من أثر يظهر في اللسان والعمل بالجوارح. فإذا انتفيا القول باللسان مما يدل على البغض وكذلك العمل بالجوارح، إذا انتفيا انتفت دعوة البغض من القلب، فإن ادعاها فهي مجرد دعوة. ويدل على هذا الأصل قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله قال فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنا ادعى قوم ما محبة الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية كما قال حسن وغيره من السلف: إن كنتم تحبون الله، ادعي مدعين أنه يحب الله تعالى، والذي يحب الله تعالى ماذا يصنع؟ يترك القول باللسان فلا يذكر الشهادتين، ويترك القول أو العمل بالجوارح والأركان فيدعي المحبة، أو لا بد من شيء يدل على المحبة الثانية. وهذا النص واضح بين شرحه ابن القيم من أحسن ما يكون في مدارج السالكين، فبين أن علامة صدق المحبة الشرعية ليس المحبة الفطرية، وإنما المراد بها المحبة الشرعية كالمعرفة الشرعية السابقة المستلزمة للعمل بالقول واللسان، بالقول وبالجوارح والأركان، فإذا انتفى حينئذ انتفى دعوى المحبة في قلبي، فيكون مدعيا كاذبا في دعواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، رتب الجواب ترتب الشرط، أو رتب المتابعة على المحبة ترتب الجواب على الشرط. ومعلوم باتفاق أهل النساء أن الشيء إذا رتب على شيء يعني الجواب على شرطه، حينئذ بمفهوم المخالفة ينتفي عند انتفائه. إذا قال قائل إن جاء زيد أكرمته، إذا متى تكرمه؟ إذا جاء زيد، إذا لم يجد زيد فلا إكرام. إذا وجود جواب الشرط متوقف على وجود ماذا؟ فعل الشرط. فإن وجد فعل الشرط دل على جواب الشرط. وهنا جعل المتابعة، والمراد بالمتابعة الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل المتابعة علامة على صحة دعوة المحبة، بمعنى أنه إذا وجدت المتابعة فالمحبة صادقة، دعواها صادقة. إن انتفت المتابعة حينئذ دعوة المحبة كاذبة. فليس كل من ادعى عملا قلبيا حينئذ يقبل منه، لا بد من دليل ندل عليه وهو الظاهر. وهذا مراد شيخ الإسلام في مواضع عديدة إذا أطلق أن الإيمان محله القلب، فيقول الإيمان أصله القلب والعمل فرع عنه. ليس مراده رحمه الله تعالى أن الفرع المراد به كفرع الشجرة مع أصلها، بمعنى أنه إذا زال يبقى الأصل، ليس هذا مراده، وإنما مراده أن الفرع لازم للأصل، بمعنى أنه يدل على وجوده. فإن وجد الفرع دل على وجود الأصل، إذا انتفى الفرع دل على انتفاء الأصل، بخلاف الصحفيين الذين يدعون أن شيخ الإسلام يرى أن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان بناء على هذه المقولة، هي شبهة يتمسك بها البعض. حينئذ قوله أن العمل الجوارح فرع والإيمان أصل، ليس المراد به أن الفرع هنا يزول ويبقى الأصل على أصل، لا، مراد أن الأصل القلب، أن الإيمان أصل في القلب والتصديق وعمل القلب، لكن لا يبقى صحيحا ولا يكون مستقيما في الشرع إلا إذا وجد الظاهر. فإذا انتفى الظاهر دل على أن الباطن هذا لا وجود له البتة. والآية هذه واضحة بين، وقد قرر هو ابن تيمية رحمه تعالى ابن القيم أن أصل التعبد هو حب الله تعالى، وهنا جعل المتابعة ومنه العمل الظاهر جعله دليلا على وجود المحبة القلبية. فإذا انتفت المتابعة انتفت المحبة القلبية. إذن الولاء والبراء أو المولاة أصلها في القلب، بمعنى الحب محله القلب، ولا بد له من أثر. إذا لم يكن كذلك فدعواه حب المؤمنين هذا باطل. وكذلك البغض أصله في القلب، وهذا البغض يكون للكافرين ليس للمؤمنين. فإذا لم يكن دليل عليه في الظاهر من قول اللسان وعمل الجوارح فهذه الدعوة تعتبر باطلة. إذا الموالاة المراد بها المحبة والموادة والمصادقة والمتابعة والموافقة. من حاد من؟ هنا حاد من، حاد من اسم موصول بمعنى الذي، فيعد كل محاد، يعني سواء كان قريبا أبا أما جدا خالا أي كان، صديقا حبيبا عزيزا، كل من حاد الله تعالى حينئذ وجب البراءة منه. من حاد أي عاد وخالف وجانب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل هنا في المحادة أصلها في اللغة أن تكون في جانب ومقابلك في جانب آخر، محادة يعني مفاصلة، هذا الأصل، أن يكون ثم فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين. فمن حاد الله أي أن تجعل الكافرين في جانب وأنت في جانب آخر، هي مأخوذة من الحد، من الحد وهو كون الإنسان في مكان منفصل به عن الآخر، الكفار في حد والمؤمنون في حد آخر. قال ولو كان أقرب قريب، هذا داخل في قول من حد الله ورسوله، لكن أراد به ما لا إزالة الشبهة، لأن النفوس تضعف، إذا وقع أبوه في شرك أكبر حينئذ يتلبس له به مسألة العذر بالجهل. ولو كان أجنبيا ليس عنده أب وإنما مخالفون في بلد آخر قال لا عذر بالجهل، حينئذ نقول هذا لا يجوز شرعا، هذا تلاعب به بشرع، فما يحكم به في بلد هو حكم في بلد آخر، فلا فرق بينهما البتة. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل في مسائل الشرك. يقال في الجواب عن هذا بدفع عن الفتوى أنها يعني للسعوديين خاصه، لان ليس عندهم قبور نحو ذلك، قل لا يا عام السعوديين وغيرهم ليس عندنا سعوده هنا. فتاوى دين شريعه عامه لكل بلد اسلامي، اليه كل من وقع في الشرك والاصل انه يقع عليه الوصف والحكم كذلك فيه في الدنيا، اما في الاخره كان لم تبلغه الشريعه حينئذ امره الى الله تعالى، اما في الدنيا لا خلاف بين السلف في ذلك. وهذه مساله العذر بالجهل مساله حادثه متاخره، ما عرفت او تحدث عنها وتكلم فيها الا بعد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، له بعض المواضع مما يدل على ذلك. ولو كان اقرب قرين يعني الوالد والولد فلا تجوز موالاته لعموم النص، لعموم النص. والدليل على ذلك قوله تعالى لا تجد، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته كما مر معنا، لكن لما قال لا تجد هذا خطاب للمفرد، لا تجد هنا نفي، والنفي يتضمن ماذا؟ يتضمن النهي. لا تجد ماذا؟ قال قوما، قوما نكره في سياق النفي، فيعم كل قوم سواء كانوا قريبين او ابعدين، يعني العموم هنا من جهه قوم هذا اسم جمع، اسم جمع يصدق على طائفه ونحوها. حينئذ اذا قيل قوم قد يكون القوم من الاقربين وقد يكون قوم من الابعدين، الله عز وجل علم هنا قال لا تجد قوما سواء كانوا ابعدين او كانوا اقربين، هذا وجه العموم. يؤمنون بالله واليوم الاخر هذا صفه للقوم، قوما مؤمنين بالله، وجاء بالفعل للدلالة على أن الوصف هنا لازم له، بمعنى أن من آمن لزم منه نفي موادة من حاد الله تعالى ورسوله. وأما إذا عدم الإيمان أو ضعف حينئذ تأتي الموالاة ويأتي التولي. إذن قول لا تجد قوما يؤمنون، جملة يؤمنون إعرابها ماذا؟ صفة، صفة لقوم، وعدل عن الصفة الذي هو المفرد قوما مؤمنين، ما قال مؤمنين، لماذا؟ جاء بالفعل للدلالة على ماذا؟ على الاشتقاق، أي يؤمنون لأجل إيمانهم، هؤلاء القوم الذين نفى الله تعالى عنهم موادة أهل الكفر والشرك، هؤلاء القوم لأجل إيمانهم بالله تعالى ورسوله لم يوادوا أحدا من المشركين ومن الكفار، إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمن آمن بالله امتنعت عنده الموالاة لأعداء الله، من خف إيمانه أو ضعف أو عذر حينئذ وقع في الموالاة ونحوها. قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يقرون باليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني من عاد الله ورسوله، قوم كافرون المشركون وشاقهما وخالف أمر الله ونهيه، ولو كانوا هؤلاء المعادين محادين ولو كانوا آباءهم، يعني الذين حادوا الله تعالى ورسوله، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى الأصول، آباءهم أو أبنائهم إشارة إلى الفروع، أو إخوانهم إشارة إلى الأعوان، أو عشيرتهم إشارة إلى ماذا؟ أقاربه الذين يتكثر مطلقا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من صيغة عموم فيدخل فيها الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة وزيادة على ذلك، ولكن نص الباري جل وعلا على هذا من باب التنصيص على الخاص بعد العام، بعد العام، ذكر عام بعد ذي خصوص يدل عليه ماذا؟ على الاهتمام كما قاله أهل البيان. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذه الآية قطعت المودة وبينت أنها منافية للإيمان. قال ابن الجوزي وهذه الآية قد بينت أن موادة الكفار تقدح في صحة الإيمان، وأن من كان مؤمنا لم يواري كافرا وإن كان أباه أو ابنه أو أحدا من عشيرته، إذ قربه هو قرب ماذا؟ قرب الدين وقرب النسب. فالمسلم أخوك في الله ولو كان في أقاصي المشرق والمغرب، والكافر عدوك في الدين ولو كان أخاك في النسب. ثم بين الباري جل وعلا الثواب المترتب على هؤلاء القوم الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يوادوا أحدا من الكفار وكانوا أقرب قريب إليه، أولئك أي الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، أولئك الموصوفون بما ذكر، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب هنا اختلف فيها والأظهر أنها بمعنى أثبتت كما قال الطبري وغيره، أولئك كتب في قلوبهم، كتب الله تعالى في قلوبهم يعني أثبت في قلوبهم الإيمان وجعله راسخا ثابتا في قلوبهم. قال قضى العقاب لقلوبهم بالإيمان، ففي بمعنى الله، في هنا بمعنى الله، وقيل على بابها كما في قوله تعالى في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني بشدة العذاب كأنهم دخلوا في جذوع النخل، فهي على بابها. هذا هو الأصل، في جذوع النخل على جذوع النخل، هذا فيه تخفيف للعذاب، لكن لو بقيت على بابها فيه تدل على الظرفية، أي لأن فيه فائدة عظمى وهي أن العذاب قد بلغ بهم مبلغا حتى كأنهم دخلوا في جذوع النخل. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم، أي قواهم ببرهان منه ونور وهدى، وأيدهم بروح منه. روح المراد به هنا اختلف فيه، قيل النصر وقيل الإيمان وقيل القرآن وقيل الرحمة إلى آخره، والمراد به على جهة العموم يشمل كل ما جاء به الوحي، يشمل المدد بالوحي والعون والنصر والتأييد، النصر والتأييد. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلهم أن يسكنهم جنات متعددة يعني بساتين ليست واحدة، تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار، خالدين فيها رضي الله عنه، خالدين فيها أي مات فيها، هذا فيه تثبيت للنعمة، رضي الله عنهم هذا بطاعتهم إياه في الدنيا ورضوا عنه. إذن يرضى المسلم عن ربه هذا لا محالة، ولكن رضى الله تعالى أبلغ وأبلغ، رضوان من الله أكبر. رضي الله عنهم هذا بطاعتهم إياه في الدنيا ورضوا عنه في الآخرة، وذلك بإدخاله إياه الجنة. أولئك الموصوفون بما ذكر حزب الله يعني جند الله تعالى وأولياءه، وهم أصحاب حزب، فهم قد تحزبوا واجتمعوا على الحق، كل من اجتمع على الحق فهو حزبه، وإنشاء الأحزاب إن كانت على أصل التوحيد ونحوها هذا لا إشكال، وأما إذا كانت على أمر آخر هذا يأتي فيه محظور الشرع، والآية نص بذلك، سموه حزبا، أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، حزب الله تعالى من اجتمع على الكتاب والسنة، وهذا لا إشكال فيه، فلا يكون كلامي غلط. ألا فالتحزب الحق على الكتاب والسنة، على الحق والكتاب والسنة، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا هذا تنبيه وتوكيد، ألا إن حزب الله على إضافة اختصاص وذلك للسعادة في الدارين، حزب الله هم المفلحون، الفلاح والفوز، ويجمع كلمة الخير في لسان عرب، وهي حصول المطلوب والأمن، والمفلحون هم الباقون المنجحون بإدراكهم ما طلبوا والتمسوا بتعبهم في الدنيا وطاعتهم ربهم. قال ابن كثير وفيه سر بديع في هذه الآية، وهو أنهم لما أسقطوا الأقارب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. إذن هذه المسألة تتعلق بالولاء والبراء. حينئذ الموالاة عند أهل العلم على قسمين، موالاة كبرى بمعنى التولي، وموالاة صغرى وهي ما كانت فيه المعاملة مع الكفار لأجل الدنيا، هذا لابد من التفصيل فيه. ودل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لداهم بصفة الإيمان معلوم قصة حاطب، وكل تشبه بالكفار وداخل في الموالاة، ولا يمكن يقال بأن كل تشبه يعتبر ماذا كفرا أكبر، يعني كان التولي في محبة الكافرين ونصرتهم ومظاهرتهم على أهل الإسلام نحو ذلك هذا يعتبر تولي وهو كفر أكبر مخرج من الملة. أما المصانعة والمداهنة لأجل أمور الدنيا ولم تصل إلى الموالاة الكبرى هذه ليست بمخرجة من الملة. إذن هذه ثلاث مسائل قال المصنف فيها ماذا يجب العلم بها والعمل بها، تعلمها والعمل بها. المسألة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، والثانية بتوحيد الألوهية، والثالثة بتوحيد، والثالثة بالولاء والبراء. ثم قال رحمه الله تعالى اعلم، هذه المسألة الثالثة التي أراد فيها أن يبين ملة إبراهيم، يعني ما المراد من ملة إبراهيم، ما المراد من الحنيفية، أنه ثم من ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود تدعي أنهم على ملة إبراهيم، والنصارى تدعي على أنهم تدعي أنها على ملة إبراهيم، وكذلك المشركون أنهم على ملة إبراهيم. إذا ما هي هذه الملة؟ هل ما أنتم عليه هو ملة إبراهيم؟ فلا بد من بيان ذلك، لأن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. حينئذ ما هي ملة إبراهيم؟ فعقد هذه الرسالة ببيان ذلك. اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم قول فيها كما سبق، أرشدك الله لطاعته، رشد الاستقامة على طريق الحق، أرشدك الله هداك إلى الرشد ووفقك إليه، والرشد ضد الغي، الغي هو الضلال. لطاعته اللام بمعنى إلى، والطاعة المراد بها موافقة الأمر شرعا، وموافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور. طاعة موافقة الأمر الشرع فعل المأمور وترك المحظور. اعلم ماذا؟ اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، حنيفية هذا اسمه أن، اسمه أن منصوب بها، ملة بالنصب على أنه بدل أو عقب بيان من حنيفية. أين الخبر؟ أن تعبد الله وحده، أن وما دخلت عليه في تأويل مصر عبادة الله وحده. إذن ما هي الحنيفية؟ عبادة الله تعالى وحده مخلصا له الدين. إذن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية وملة إبراهيم هي ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. أن الحنيفية وهي مأخوذة من الحنف، وأصل في اللغة الميل، يقال فلان في رجليه حنف أي ميل، وهنا تفسر بالميل عن الشرك إلى الحق إلى التوحيد، إذا مال عن الشرك قاصدا التوحيد حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى ميل. وكذلك والملة هي الشرعة، ملة إبراهيم أي شرعة إبراهيم عليه السلام، وهي بمعنى الدين ما شرعه الله تعالى على ألسنة رسله. يقال ملة فلان كذا أي نحلته وشرعته، والفرق بين الملة والحنيفية في اللغة فحسب، وأما في الشرع فالحنيفية هي الشرع والملة هي الشرع، فهما مترادفان. قال ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم يعني ملة لإبراهيم، فالإضافة هنا لا مية، إضافة لا مية، وأضافها إلى إبراهيم على جهة الخصوص دون غيره، يعني المصنف هنا لأنه أبو الأنبياء، وثانيا هو لفظ القرآن، لفظ القرآن، ثالثا ما عدلت به سابقا وهو أن اليهود تدعي نسبتها إلى إبراهيم، وكذلك النصارى وكذلك المشركون، ولذلك قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فنفى اتصال هؤلاء الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والمشركين، نفى اتصالهم بإبراهيم عليه السلام، فملتهم الكفر والشرك الأكبر، وملة إبراهيم عبادة الله تعالى بالإخلاص وحده دون ما سواه، وفرق بين طائفتين. ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، والعبادة هنا أن تعبد هذا فعل مضارع، علمنا أنه يدل على المصدر، حينئذ يقتضي ذلك معرفة معنى العبادة، أن تعبد الله وحده، ولذلك تفسير التوحيد لأنه إفراد الله بالعبادة يقتضي ويستلزم معرفة معنى العبادة، ليحكم العبد على كون الشيء قولا أو فعلا أنه عبادة، لأنه سينبني عليه ماذا؟ أن التوجه إلى الله تعالى بفعل هذا العبادة، صرفها لغير الله تعالى يكون ماذا؟ شركا أكبر، إذا ينبني عليه أمر خطير، أمر جلل، إذا لم يميز بين أقوال العبادات وغيرها وبين أفعال العبادات وغيرها وقع في الشرك دون أن يشعر، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي، هذا يدل على أنه لابد من معرفة معنى العبادة. فالعبادة لغة الذل والخضوع، قالوا طريق معبد إذا وطأت الأقدام فهو مذلل ومهيئ لي للناس. قال الجوهري: أصل العبودية الخضوع والذل، وهذا هو المعنى اللغوي. ومر معنى أن المعنى اللغوي إذا عرفنا الحقيقة الشرعية بالمعنى اللغوي معناه أن هذا المعنى اللغوي لابد أن يوجد في المعنى الشرعي، وإلا لا فائدة من ذكر المعنى اللغوي. فإذا قيل العبادة أصلها في لسان العرب الذل والخضوع، إذا تعبد العبد لربه لابد أن يكون مبنيا على ماذا؟ على الذل والخضوع. المعنى اللغوي عام، الخضوع والذل لكل أحد لله تعالى ولغيره، حينئذ فيه عموم، لكن المعنى الشرعي خاص، حينئذ نكون ذلا خاصا وخضوعا خاصا. فأصل العبودية الخضوع والذل، وأما العبادة بالمعنى الاسمي المشهور وهو الذي ينبغي العناية به، هو ما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل عبادة قولية أو اعتقادية أو كانت بالظاهر بالأعمال الظاهرة فهي داخلة في هذا بهذا الحد، وهو جامع بل من أجمع ما ذكر في تفسير العبادة. هذا بالمعنى الاسمي، المعنى الاسمي. أما بالمعنى المصدري فهو موافق للمعنى اللغوي، لكن يزاد عليه كمال أو غاية الذل وغاية الخضوع، يعني كمال الذل وكمال الخضوع، هذا هو معنى التعبد لله تعالى. وأهل العلم جروا في تعريف العبادة أن يعرفوها بأن قال العبادة بالمعنى المصدري والعبادة بالمعنى الاسمي. لا يظن الله أن قول أهل العلم بهذا التعبير أن كل منهما ينفك عن الآخر، لا، لا بد من اجتماعهما معا. لكن العبادة بالمعنى المصدري وصف لازم، يعني لا ينفك عنه العبد في وقت دون وقت. وأما العبادة بالمعنى الاسمي فقد يصلي وينتهي من الصلاة، ثم يصوم وينتهي من الصيام، لكن التعبد العام بالذل والخضوع هذا لابد أن يكون ملازما للعبد مدى عمره وحياته. فلا ينفك المعنى الاسمي عن المعنى المصدري، ولا ينفك المعنى المصدري بأن يقول بأني أتعبد الله تعالى وقلبي مليء بالذل والخضوع والمحبة لله تعالى ثم لا يفعل شيئا، وهذا لا وجود له. إذن كل منهما مستلزم للآخر. انتبه لهذا، أن تعبد الله وحده وحده يعني منفردا، هذا فيه إشارة إلى الإخلاص، مخلصا له الدين، هذا بمعنى وحده. ما معنى أن تعبد الله وحده؟ يعني منفردا، وهذا معنى الإخلاص، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. والتوحيد والإخلاص بمعنى واحد، ولذلك قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. ودل ذلك على أن خلوص الدين هو معنى الإخلاص، وهو معنى إفراد الله تعالى بالعبادة مخلصا. الإخلاص هو الخالص الصافي، وهو ما زال عنه الشواذ، ما زال عنه الشواذ. والمراد به هنا أن يقصد المرء بعبادته وجه الله تعالى وحده بما سواه، والوصول إلى باب كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، مخلصا له لله تعالى الدين أي العمل. فيشمل حينئذ العمل الباطن والعمل الظاهر، يحتاج حينئذ الإخلاص العمل الباطن والعمل الظاهر. إذن هذه الملة بهذا التفسير هذه هي ما يسمى بالإسلام العام، الذي مر تقريره فيما سبق بأن الإسلام قد يكون عاما وقد يكون خاصا، خاص ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام العام هو إسلام عام بمعنى أن الأنبياء كلهم الرسل قد جاءوا به واشتركوا في قدر واحد، وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس، إذا أطلنا أخبرون، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم. بذلك المشار إليه يعود إلى أي شيء؟ أنتم معي أو لا؟ وبذلك ما هو المشار إليه؟ عبادة الله بالإخلاص، أن تعبد الله وحده، هذه العبادة أمر الله بها. بذلك أي حنيفية ملة إبراهيم، أو شيء تقول عبادة الله وحده أو عبادة الله تعالى مخلصا له الدين. بذلك أي العبادة الخالصة أمر الله جميع الناس. أمر إيجابا، لأن آمر عند الأصوليين يطلق على القول الذي صيغة افعل، ثم قد يكون جازما وقد يكون غير جازما، يعني الطلب الذي هو القول الطالب، قول الطالب يعني ما يطلب به هو صيغة افعل، هو صيغة افعل. فمدلول آمر افعل، مدلول آمر افعل، قد يكون مدلول اللفظ لفظا آخر. على كل أمر هنا المراد به أمر إيجابي، بل هو أعلى درجات الوجوب كما مر معنا. وبذلك أمر الله جميع الناس مسلمهم وكافرهم، ولو قال جميع الخلق لكان أحسن، دخل فيه الجن. أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، خلقهم. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أنا دائما أقول، وإن شاء الله يكون صحيحا تعرضوا على الكتاب والسنة، أقوى إجماع قطعي هو هذا الإجماع. أقوى إجماع قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة هو ما أخبر الله تعالى به، وهو إجماع الرسل على معنى التوحيد. ولذلك التوحيد ليس كغيره، وكذلك الشرك ليس كغيره من المسائل، هي حقائق شرعية لا مجال للبحث فيها والنظر أبدا، ليس فيها اجتهاد. إنما أمر الله تعالى بالتوحيد وبين التوحيد، بل نقل إجماع الرسل على ذلك، الناقل من جهة القرآن وقطعية الثبوت، ثم النص واضح بين قطعية الدلالة. فأقوى إجماع من حيث القطع ثبوتا ودلالة هو قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك قوله تعالى: وقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة بعث الله تعالى فيها رسول، ماذا يقول لهم؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو معنى قوله لا إله إلا أنا فاعبدون، حينئذ هما مترادفان. إذن أقوى إجماع قطعي تستدل بهذا النوع. كنت تعب المعركة. وخلقهم لها، خلقهم لها يعني لهذه العبادة التي هي عبادة بالإخلاص. وانتبه، العبادة في الشرع لا تسمى عبادة إلا بالإخلاص، بمعنى أن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأبطلها فلا تسمى عبادة. فإن جاء في الشرع ما يدل على ذلك، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، سموه عبادة، ليست عبادة شرعية، وإنما هذا عبادة باعتبار ظن العابد، هو يظن أنها عبادة فسمها عبادة. وقد يكون المخاطب يسميها عبادة باعتبار ظنه هو، لكن العبادة في الشرع إذا انتفى عنها الإخلاص فهي باطلة، فلا تسمى عبادة البتة. لابد من أمرين: الإخلاص والمتابعة، عبادة الله تعالى بإخلاص. إنه خلقه لها أي لهذه العبادة، لا هنا لام التعليل، وأخذ المصنف القول إلا ليعبدون، اللام هذه لام التعليل تفيد ماذا؟ أن علة الفعل، علة الفعل العبادة. ما هو الفعل؟ الخلق، خلقهم لأجل أن يعبدوه. إذا الخلق هو فعل الله تعالى، والعبادة فعل من؟ المكلف. إذا علة الخلق مذكورة في الآية المذكورة الآتية: إلا ليعبدون، فاللام هذه للتعريف، وهو الذي علاه المصنف وخلقهم لها. هذا لبيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلوم. كما قال الله تعالى مبين ذلك بقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما نافيه، وإلا هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء ولأي حال من الأحوال إلا لعبادته جل وعلا. فنفى جل وعلا عن الإنس والجن أن يكون خلق لأي شيء كان إلا من أجل العبادة. هذا حصر، يعني إلا ما وإلا، هذا أقوى صيغ الحصر عند البيانيين، لا يتقدم عليها صيغة البتة. والحصر عنده هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فالحكمة من الخلق هي العبادة. هل ثم شيء آخر من أجل الدنيا والتنافس فيها؟ الجواب لا، لم يخلق من أجل ذلك، إنما خلق من أجل التعبد لله تعالى. وما خلقت الجن والإنس، عرفنا خلق بالمعنى الإيجاد المسبوق بالتقدير، يعني إيجاد من العدم. والجن والإنس إلا ليعبدوا. قيل قدم الجن هنا على الإنس لكونهم أسبق في الوجود، أسبق في الوجود، يعني خلق الجن سابق عن خلق الإنس. إلا ليعبدوا، اللام هذه لام التعليل، لام التعليل. وأفعال الباري جل وعلا تعلل، أوامره الشرعية والكونية معللة، فقوله أو اسمه الحكيم دال على اتصافه بصفة الحكمة، وله الحكم كذلك. حينئذ الحكيم دال على صفة الحكمة، فما من فعل وما من قول وما من أمر سواء كان شرعيا أو كونيا إلا وهو الحكمة، وهذا إجماع الصحابة على ذلك. وأما قول من يقول بأن أهل السنة على طائفتين في إثبات التعليل ونفيه، وهذا لا يسلم إليه البتة، لأن الخلاف حادث من جهة الأشاعرة وما سبقهم. حينئذ نقول الصحابة مجمعون على ذلك، لأن هذا ظاهر القرآن، القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن أفعال الباري معللة، يعني يفعل الشيء لعلة لسبب ما. وفصل المقيم رحمه الله تعالى ما يعود من الحكمة أو التعليم، منه ما يعود إلى الباري جل وعلا، ومنه ما يعود إلى الخلق. هذا لا إشكال فيه، تقريره في محله. المراد هنا أن إجماع الصحابة على أن أفعال الباري جل وعلا معللة. فإن قال قائل بعضهم قد يحكي أن أكثر أهل السنة على التعليم، وبعض أهل السنة ينفي التعليم، نقول هذا التقسيم باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لما أجمع عليه الصحابة، وليت طلاب العلم يحررون مسألة الإجماع الذي يعتبر إجماع السكوتية من حيث الإثبات ومن حيث النفي، فكل خلاف بعد إجماع الصحابة فهو باطل، يرمى به عرض الحائط، وخاصة في مسائل المعتقد. قال هنا إلا يعبدون، إذا اللام للتعليل، يعبدون أي يعبدونني، هذا الأصل. ويعبدون هذا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذفها، أو لا؟ نعم. إذن يعبدون، اللام هذه لام التعليل عند الكوفيين هي ناصبة بنفسها، وهو قول ضعيف. والصواب أن الفعل المضارع ينصب بعد لام التعليل بأن مضمرة جوازا، هذا الصواب. حينئذ لأن يعبدونني بنونين، حذفت إحدى النونين لأجل الناصب، لأجل الناصب، لأنه فعل مضارع منصوب بأن، والنون المذكورة هذه نون الوقاية، ولذلك هي مكسورة، يعبدوني كذلك. أصل يعبدوني حذفت الياء لغة طلبا للتخفيف، وبقيت النون باعتبار المحذوف، لأن ما حذف لعلة فهو كالمذكور، ولذلك بقيت النون على أصلها. الحاصل أن يعبدون هذا النون ليست هي نون الرفع، لأن اللام هذا لام التعليل، والفعل الفعل المضارع ينصب بعده بأل، حينئذ كيف يكون الفعل منصوبا والنون هنا مذكورة وحذفها للجزم والنصب سمة؟ نقول هذه النون ليست هي نون الرفع، نون الرفع محذوف، أصلها أصل التركيب لله يعبدونني نني بنونين، حذفت النون الأولى وهي نون الرفع، والنون المذكورة هذه نون الوقاية، يعني تقي الفعل عن الكسر. إذن إلا ليعبدون. فسر المصنف هنا يعبدون بماذا؟ قال ومعنى يعبدون يوحدون، وله سلف وله تعليل. أما سلفه فهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأما التعليل فهو ما ذكرناه سابقا، أنه ذكر الأصل الذي تصح به العبادة، فعبادة لا توحيد فيها ولا تكون قائمة على التوحيد باطلة، هباء منثورا، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. منه العبادات التي لا تكون مبنية على التوحيد. إذن ذكر الأخص الذي هو أصل لا ينافي التفسير بالأعم. الأعم أن تفسر العبادة بماذا؟ كل ما أمر الله تعالى به، كذلك بالمعنى الذي ذكره شيخ الإسلام، بالمعنى الاسمي، اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن ذكره الأخص، والمقام هنا مقام ماذا؟ مقام رد على المخالفين، على المشركين، وبيان ما يتعلق بالتوحيد للمسلمين من أجل أن يفهموا حقيقة التوحيد. حينئذ التنصيص على التوحيد في تفسير معنى العبادة هذا من الفهم الدقيق الذي اعتنى به شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. وذكرت لكم أن له سلفا كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كل موضع حكاه ابن جرير وغيره، كل موضع في القرآن اعبدوا الله ومعناه وحدوا الله، وحدوا الله. وابن عباس كما قلنا أول كفر دون كفر، لا ينفي أن العبادة أعم من التوحيد، هذا صغار طلاب العلم لا ينفونه. وابن عباس أعلم وأكبر من أن يقول العبادة هي مرادفة للتوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد بعض العبادة، فكل توحيد العبادة وليس كل عبادة التوحيد، وكذلك. لكن من فقه رضي الله تعالى عنه أن العبادة مبناها على الإخلاص، فإذا لم يكن حينئذ الإخلاص انتفت العبادة من أصل، إخلاص مراد به التوحيد. لذلك قرر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة القواعد وكذلك كشف الشبهات أن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها أبطلها، كما إذا دخل الحدث الطهارة، إذا كان مصليا وهو متطهر فأحدث أخرج ريحة ماذا نقول؟ بطل الصلاة. كذلك إذا دخل الشرك العبادة أبطلها، لا فرق بينهما البتة. حينئذ نقول قوله إلا ليعبدون، قال المصنف هنا معنى يعبدون يوحدون، وهذا تفسير للشيء ببعض أفراده، ولا يعني به أنه مساوي له من كل وجه، بل التوحيد بعض العبادة. لكن لقول ابن عباس وثم المعنى الذي ذكرت لكم التعليم أن العبادة قائمة على التوحيد وجودا وعدما، حينئذ فسر العبادة بالتوحيد. ومعنى يعبدون أي يوحدون، قال ابن عباس كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. وذكر الطبري عن ابن عباس بقوله تعالى إياك نعبد إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غير، هذا تفسير مأثون عن ابن عباس. لا نقول معنى العبادة هي التوحيد فقط، وابن عباس قال ذلك. ابن عباس فسر وتفسير السلف في الأغلب الأعم بذكر بعض أفراد الله، فلا يلزم من ذلك التخصيص البتة. انتبه لهذا. وفسر يعبدون بمعنى يتذللون للطاعة، يعني بالمعنى العام المعنى، وكلاهما صحيحان، هذا تفسير صحيح، لأن من فسر العبادة بالتوحيد لا ينفي العبادة بالمعنى الآخر، أو نعم العبادة بالمعنى الآخر، ومن فسر العبادة بالمعنى الأعم لا ينفي أن يكون أساس العبادة هو التوحيد، فالتغاير حينئذ الخلاف يكون لفظيا. إذا فسر بمعنى يتذللون للطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي، يؤيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا التفسير اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيره، ولكن لا تعارض بين التفسيرين. نقول يعبدون إذا أريد به المقام الإيضاح الذي ذكره المصنف هنا، حينئذ لا بأس أن تفسر به بالتوحيد، وإذا فسر بالمعنى العام كذلك لا إشكال فيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لأجل أن يحققوا العبادة لله تعالى. فدلت الآية على أمرين، فدلت الآية على أمرين، الأول الحكمة من خلقي أو الحكمة من خلق الخلق الجن والإنس، ثاني يجب عليهم أن يحققوا هذه الحكمة. يعني بيّن الباري هنا أن علة الخلق ما هي؟ عبادته جل وعلا. ثم الناس ماذا يفعلون؟ يتعبدون. إذا ما الفائدة من الإخبار؟ فبيّن أن الحكمة من الخلق من أجل أن يتعبدوا الله تعالى، ولذلك قال بعضهم فعل الأول ليفعلهم الثاني، ولم يفعل بهم الأول ليفعل بهم الثاني. عندنا أمران هنا، فعلان، خلق وعبادة، خلق وعبادة. من الذي فعل الخلق؟ الله عز وجل. من الذي يفعل العبادة؟ الخلق، يعني المكلفون. هل فعل الله تعالى الخلق ليفعل بهم الثاني؟ جوابه لا. وإلا لو كان كذلك لكان هنا قوله إلا ليعبدون صار التعليل الملازم للمعلوم، بمعنى أنه أن العبادة تكون عبادة قهرية لا يتخلف أحد من البتة، فكل من خلقه الله تعالى من الإنس والجن فهو عابد لله، وليس هذا مراد، ليس هذا المراد، وإنما المراد هنا العبادة الشرعية، وليست العبادة القهرية التي يستوي فيها الكافر والمسلم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم حتى الكفار هم عبيد، لكن بالعبودية العامة التي العبودية القهر التي ليس فيها اختيار، وأما عبودية الشرعية فهي عبودية الاختيار الاختيار فيمتثل أمر الله تعالى. إذن بذلك أمر الله جميع الناس خلقهم لها، ثم قالوا أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. قوله أعظم ما أمر الله به، هذا دل على أن المصنف إنما اختار معنى يعبدون أنه يوحدون أنه بعض العبادة، ولذلك قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يعني أعظم يعني أكثر عظمة، إذن هناك ما دونه، أليس ذلك؟ إذن أمر الله بالتوحيد وأمر بغير التوحيد، فدل ذلك على أن المصنف إنما اختار معنى العبادة بالتوحيد هنا لمعنى خاص أو الذي ذكرناه سابقا. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يعني أعظم أكثر عظمة ما أمر الله به أمر إيجاب، أمر إيجاب. والوجوب اعلى درجاته كما مر معنا مرارا. فلا يدخل العبد في الاسلام الا به بتحقيق هذا الامر والتوحيد، ولا يخرج منه الا بضده ونقيضه الشرك والكفر، ولا يزحزح عن النار يدخل الجنه الا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنه الا بضده، ولم تدعو الرسل قبل الى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده. ولذلك كان اعظم مامور امر الله تعالى به هو التوحيد. قالت واعظم ما امر الله به التوحيد، اعظم هذا المبتدا والتوحيد هذا خبر، وهو افراد الله بالعباده. التوحيد هذا مصدر، وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، وحد على وزن ماذا؟ فعل. فهو من الثلاثي مضاعف العين، من الثلاثي مضاعف العين، يعني المزيد بتضعيف عينه. والمراد هنا بالتوحيد التفعيل، المراد به النسبة، المراد به النسبة. يقال بدعته وفسقته وكفرته، ها؟ يعني نسبته إلى ماذا؟ إلى الفسق، لا جعلته فاسق. صحيح؟ فرق بين النوعين، انتبه، هذا معنى لطيف. إذا قلت فسقته يعني نسبته إلى الفسق، لا أني جعلته فاسق. كذبته يعني نسبته إلى الكذب، لا أني جعلته كاذبا. لا، هو الذي اختار الكذب، أو لا، هو الذي جعل نفسه كاذب، هو الذي جعل نفسه مبتدعا، هو الذي جعل نفسه كافرا. فإذا قلت كفرته يعني نسبته إلى الكفر، من الذي جعله كافرا؟ هو الذي جعل نفسه كافرا، لكن أنا باعتقادي نسبته إلى الكفر. وحدت الله، جعلته واحدا ونفيت عنه الشركاء، أم نسبته إلى الوحدانية؟ نسبته إلى الوحدانية. حينئذ جعل واعتقاد أن الله تعالى واحد، هذا لنا اعتباران فيه، انتبه، هذه بعضهم قد لا يفهمها، الذي لا يفهمها يتركها. الجعل في القلب والجعل خارج القلب، عندنا جعلان، جعل في القلب وجعل خارج القلب. الجعل في القلب هو المتعلق بفعل المكلف، أن تعتقد بأن الله تعالى واحد لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. أما الجعل الخارجي الذي يكون بجعل الله تعالى منفيا عنه الشراكة، هذا ليس إليك البت. لماذا؟ لأن الوحدة صفة لله تعالى كالعلم والرحمة وغيرها. ولذلك نقول قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ يعني واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته، كما نقول الله عليم متصف بصفة العلم لا بجعلك أنت. أنت ما جعلت الله تعالى عليما، أنت اعتقدت أن الله متصف بصفة العلم. كذلك قل هو الله أحد، اعتقدت أن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه، ليس لك جعل وقدرة على الله تعالى. كذلك انتبه لهذا. إذن التوحيد هذا مصدر، وحد يوحد توحيدا، والتفعيل المراد به هنا نسبة الصفة إلى الباري جل وعلا، ويقتضي من ذلك التعبد، يعني ليس المراد هو اعتقاد فحسب، لابد من عمل ظاهر. المقصود من التفعيل نسبة كالتصديق لا للجعل. فمعنى وحدت الله أي نسبته إلى الوحدانية، لا جعلته واحدا، لا جعلته، إنما نسبته إلى الوحدانية، لأن الوحدانية صفة لا بجعل جاعل. وأما التوحيد فهو فعل مكلف، ولذلك نقول التوحيد هذا النوع الذي معنا له اسمان، توحيد الألوهية هذا باعتبار تعلقه بالباري جل وعلا، توحيد العبادة هذا باعتبار ماذا؟ العبد، فعل العبد. إذن لنا جهتان في توحيد الألوهية، جهة تتعلق بإثباته للباري وهو نسبته إلى الوحدانية، لا يعبد إلا الله وحده، قل هو الله أحد، وهو الواحد الأحد من أسمائه الواحد. وثم فعل يتعلق بفعلك أنت، وإفراد الله بالعبادة، هذا فعل من؟ فعل مكلف، أنت تفرد الله بالعبادة، هذا فعلك أنت. إذن التوحيد له اعتباران، ولذلك قال أهل العلم أن التوحيد يسمى توحيد الألوهية باعتبار نسبته إلى الباري جل وعلا. ويسمى توحيد العبادة باعتبار نسبته إلى العبد. ومما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قول المفيد، انتبه لهذه المسألة. التوحيد إذن مصدر المعنى الذي ذكرناه، ولذلك قوله مشتق من الوحدة وهي الانفراد. جاء الرجل وحده يعني منفردا، وفلان لا واحد له، واحد ذهني أي لا نظير له. والتوحيد هو جعل الشيء واحدا، أجعل الآلهة إله واحد. وهذا الذي فهمه المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إله واحد. إذن نفى التعدد بهذه الكلمة، أي جعله في اعتقاده والصلاح اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له. الاعتقاد هذا محله القلب، اعتعال من العقد، فلا بد فيه من ماذا؟ من الجزم. عقد الحبل يعني جزمه، ضد ماذا؟ ضد الحل. عقد وحل، عقد وحل. هذا الاعتقاد يتعلق بالباري جل وعلا، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له. إن كان الاعتقاد متعلقا بربوبيته جل وعلا صار هذا الاعتقاد ماذا؟ توحيد الربوبية. اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في أفعاله فهو توحيد الربوبية. إن كان متعلق الاعتقاد هو كونه معبودا جل وعلا فهو توحيد الألوهية. إن كان الاعتقاد باعتبار أنه واحد لا شريك له في أسماء وصفاته فهو توحيد الأسماء والصفات. ومن هنا انقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا باعتبار المتعلق، باعتبار المتعلق. وإلا التوحيد من حيث الاعتقاد محله القلب، هذا الأصل فيه. وتوحيد الألوهية الذي عناه المصنف هنا إفراد الله بالعبادة، والألوهية مصدر، والإلهية نسبة، كل من اسمين صحيح لغة ومستعمل الصلاح أو مشتق من التأله أو التعبد، بل هو أعلى مراتب التعبد. يعني الألوهية مأخوذة من ماذا؟ من آلهة يأله، كما يأتي إن شاء الله تعالى في لا إله. ولو الجلال الله أصله الإله، كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى. فالألوهية بمعنى العبادة، ولهذا يسمى توحيد العبادة، فهو التوحيد الذي، فهذا التوحيد يتعلق بأفعال العبد، كما أن الربوبية تتعلق بأفعال الرب. إفراد الله تعالى بأفعاله هو، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي ولا مميت ولا نافع ولا ضار إلا الله. هذه أفعال من؟ أفعال الباري جل وعلا. والاعتقاد منك أنت، لكن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعباد. لا يصلى إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا محبة ولا خوف ولا رجاء بالمعاني الشرعية إلا لله. فلا يدعى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستعان ولا يستغاث إلا به وعليه إلى آخره. هذه عبادات كلها تتعلق بأفعال المكلفين، أفعال العباد. التوحيد هو إفراد الله بالعباد. إفراد هذا يتضمن ماذا؟ يدل على ماذا؟ على إثبات ونفي، لأن التوحيد لا بد له من ماذا؟ من إثبات ونفي. لا يكون الموحد موحدا إلا إذا اشتمل توحيد على ركنين هما الإثبات والنفي. لا إله إلا الله، كذلك لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. حينئذ يرد الإشكال في هذا التفسير من المصنف: إفراد الله بالعبادة، أين النفي وأين الإثبات؟ نقول دل عليه إفراد، لأن الإفراد معناه ماذا؟ أن تفرد بالعبادة وأن تنفيها، وإلا ما كنت مفردا. لا يصح ولا يستقيم أن يقال بأنك أفردت الله تعالى بالعبادة إذا سوى غيره بالله تعالى، لأنه لا يكون مفردا. فالإفراد حينئذ يتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. قال وهو إفراد الله بالعبادة المراد بها العبادة الشرعية، العبادة الشرعية. هذا ما يتعلق بما ذكره بأعظم مأمور وهو التوحيد. أقسامه ثلاثة كما ذكرنا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. دليل على هذا التقسيم التتبع والاستقراء. يعني هل هذا التقسيم شرعي؟ ثم خلاف الآن حادث، هل هذا التقسيم شرعي أو ليس بشرعي صلاحي؟ الصواب أن يقال هي مسألة اجتهادية، لا يبدع أحد فيها أحد، مسألة اجتهادية، يعني سائق فيها الاجتهاد. حينئذ نقول التقسيم هذا تقسيم شرعي، تقسيم شرعي، لأن الله تعالى إذا ذكر التوحيد إما أن يذكره على جهة إقرار المشركين بأفعاله، وإما على جهة تخلف مقتضى توحيد الربوبيه وهو افراده بالعباده، واما ذكر اسمائه وصفاته. هذا الذي يذكر في الكتاب والسنه. ولذلك قال: فلا تجعلوا لله اندادا ان كنتم تعلموا تقسيم، او لا، فلا تجعلوا لله اندادا، هذا توحيد الالوهيه، ان كنتم تعلموا انه هو الخالق الرازق الى اخره. فلو كان ثم قسم ثالث لما كان للتقسيم والترديد. فدل ذلك على ماذا؟ على ان التوحيد منحصر في هذه الانواع الثلاثة. قد يزيد بعضهم ماذا؟ وهذا الذي حرك المسألة الآن، يزيد توحيد الذات. لا حاكمية بعد. يزيد توحيد الذات. هل يقال التوحيد أربعة أقسام؟ توحيد الذات، وتوحيد الذات، ما المراد بالذات؟ أولا اللفظ هذا لم يرد في الكتاب والسنة. لم يرد في الكتاب والسنة، وإن كان المعنى صحيح. حينئذ نقول توحيد الربوبية، الخالق لا وصف لذاته. إذن هو متضمن له. إذن الإيمان بذات الباري جل وعلا وإثبات ذات الباري جل وعلا داخل في مقتضى أو في أفراد توحيد الربوبية. النوع الثاني الذي يزيد توحيد الحاكمية، أولا توحيد الحاكمية هذا من حيث اللفظ خطأ، لأن النسبة إلى ماذا؟ إلى الحاكم. هل جاء في الشرع الحاكم؟ هل جاء في الشرع؟ ما جاء في الشرع. لكيف تثبت عنوان اسمه توحيد الحاكمية ثم هذا اللفظ لم يرد به الشرع؟ أحكم الحاكمين جاء بالشرع، جاء بالجمع، لم يرد به بالمفرد. ثم الحاكم ليس من أسماء الله تعالى. حينئذ نقول هذا اللفظ من حيث اللفظ ننازع فيه، لأنه يعتبر غلط. المعنى إذا كان صحيحا لا يلزم من ذلك أن يكون له اسم خاص ثم يكون اسما غلطا. فلذلك النظر في توحيد الحاكمية يكون على هذا الوجه. ماذا تعني بهذا التوحيد؟ إن أردت به أنه لا حاكم إلا الله، يعني لا يفرد بالحكم إلا الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، ولا يحكم إلا الله، ولا يثبت إلا شرع الله، ولا يتحاكم إلا إلى شرع الله، حينئذ، وأن من استبدل شرع فهو كافر، مرتد عن الإسلام، وهذا المعنى صحيح. لكن هل جاء اللفظ هذا التركيب لهذا المعنى؟ قل لا، لا يلزم من صحة المعنى أن نأتي بلفظ، ثم نقول هذا المعنى داخل في أنواع التوحيد الثلاثة. بعضهم يقول الحكم بما أنزل الله، هل هو من أفراد توحيد الربوبية؟ بعضهم يقول لا، ليس من توحيد الربوبية، هو من توحيد الألوهية. بعضهم يقول لا، من أسماء وصفات. الصواب أنه بالثلاثة، متعلق بالأنواع الثلاثة. لماذا؟ لأن الحكم صفة للباري جل وعلا، من أسمائه الحكيم. قل أفغير الله أبتغي حكما، هو الذي يحكم جل وعلا. قال سبحانه: والله يقضي بالحق، يعني يحكم بالحق. قضاء بمعنى الحكم هنا. حينئذ نقول هذا صفة للباري كالخلق. فإذا قيل لا إله إلا الله أو توحيد الربوبية إثبات صفة الخلق للباري جل وعلا، لا خالق إلا الله، بس كذلك لا خالق إلا الله، إذا لا حاكم إلا الله، لا فرق بينهما البتة. كما أنه متصف بصفة الخلق هو كذلك متصف بصفة الحكم. إذن إليه الحكم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. نقول هذا يدل على أن المسلم ليس له إلا مرجع واحد فقط، أو الله عز وجل وما جاء فيه السنة، يعني الكتاب والسنة. هذا باعتبار توحيد الربوبية. باعتبار توحيد الألوهية عرفنا أن التوحيد ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. إذن تفرد الله تعالى بماذا؟ بكونه هو الحكم وإليه الحكم. فلا تذهب أنت ولا تعمل، إذن يتعلق بفعل المكلف، لا تحكم في نفسك، ولا يحكمك إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بأفعال المكلفين أو لا؟ تعلق بأفعال المكلفين. إذن توجه العبد إلى فعل ما وهذا الفعل مخالف لشرع الله تعالى، قل هذا تحاكم لغير الشرع، فهو فعل للعبد. كما أنه لا يصلي إلا لله ولا يسجد إلا لله، كذلك لا يتحاكم إلا بالشرع. فإن تحاكم إلى غير الشرع كمن سجد لغير الله، والسجود لغير الله هذا كفر أكبر إجماع مجرد، لا يشترط فيه استحلال ولا اعتقاد. كذلك من حكم بغير ما أنزل الأصل فيه أنه كمن سجد للصنم. حينئذ تعلق به توحيد الألوهية. بقي ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. دوام من أسماء جل وعلا الحكم، أثبته بعض أهل العلم بقوله تعالى: فغير الله يبتغي حكما، إن الله هو الحكم، كما جاء في الحديث. كذلك من أسمائه الحكيم. إذن الحاصل المقصود بهذا أن الحكم بما أنزل الله هو فرد من أفراد الربوبية، فرد من أفراد الألوهية، هو مقتضى اسمه الحكم والحكيم، الله هو الحكم. إذن يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة. لماذا نزيده؟ هو داخل في هذه الأنواع الثلاثة. لماذا نقول توحيد الحاكمية؟ وهذا براز في غير موضعه، لأنه إذا كلما اختلف الناس قال إذا ما أنكر شخص ما في زمن ما خالق توحيد الخالقية وتوحيد العالمية وتوحيد الرحمانية، هذا مشكلة، هذا ينفتح الباب ولا يغلق. لكن ظاهر الكتاب والسنة ماذا؟ هو حصر التوحيد في هذه الأنواع الثلاثة. ولذلك يقول طريقها الشرع، هذا الصواب، فلا يجوز إحداث نوع رابع إلى البتة. وما يقال بالتوحيد المذكور السابق معناه صحيح، فيدخل فيه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكذلك توحيد الذات. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. شرك نقيض التوحيد، أو لا، هما متناقضان. نكمل المسألة هذه ونقف إن شاء الله تعالى بعد نصف الساعة. التوحيد والشرك متقابلان، نقيضة بمعنى أنهما لا يجتمعان. هكذا قرر ابن القيم رحمه الله تعالى، هو تقرير صحيح ينبني عليه مسألة كذلك العذر بالجهل نحوها. يعني التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يجتمعان يعني لا يقال موحد مشرك. التوحيد والشرك الأكبر، ما الشرك الأصغر هذا لا إشكال فيه، يجتمع مع التوحيد، لكن مرادنا الشرك الأكبر والكفر الأكبر. حينئذ نقول: هل يجتمع التوحيد مع الشرك الأكبر؟ الجواب لا، لأنه نقيضان، بمعنى أنه إذا وجد التوحيد خرج بحذافيره الشرك، وإذا وجد الشرك وأدنى ما يصدق عليه أنه شرك أكبر خرج التوحيد. كالليل والنهار لا يجتمعان، هل يرتفعان؟ يعني عندنا إنسان ليس موحد ولا مشرك، منزل بين منزلتين، ليس عندنا منزل بين منزلتين. إذن إما موحد وإما مشرك، لذلك هما نقيضان. فمن وقع في الشرك محال شرعا وعقلا أن يقال إنه موحد، تقبط عنده لا إله إلا الله من أصله. من شرط لا إله إلا الله العلم بمعناها. ما هو معناها؟ ما هو معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. الذي يذبح للصنم ويسجد للصنم هذا تحقق عنده المعنى؟ ليس المعنى، إذا انتفى من أصله. وأعظم ما نهى عنه الشرك، يعني الأكبر، لأنه عرفه. وأعظم ما نهى عنه الشرك، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، ولهذا قال: أول دعوة الرسل، ولهذا كان أول دعوة الرسل كله إلى توحيد الله تعالى ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك. وأعظم ما نهى عنه يعني أنها تحريم، وهو أشد أنواع التحريم وأعلى درجات التحريم هو الشرك. قال: أعظم ما نهى عنه الباري جل وعلا الشرك، والمراد به هي الشرك الأكبر لأنه عرفه، وهو دعوة غيره معه. الشرك في اللغة يطلق على النصيب والحظ والحس، على النصيب والحظ والحس. ولذلك جاء في الحديث: من أعتق شركا له في عبده، أي حصة ونصيب، شركا وشركا. ويطلق على التسوية، قال: طريق مشترك، أي يستوي فيه الناس، اسمه مشترك، يستوي فيه معاني كثيرة. إذن الحظ والنصيب هو المعنى الأصل للشرك. فمن جعل لغير الله تعالى نصيبا وحظا وإن قل في عبادة الله تعالى فهو مشرك، تحقق عنده الشرك. وهو أي شرك دعوة غيره معه. هذا يدل عليه التعريف، هذا يدل عليه الآية السابقة، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، دعوة غيره معه، يعني يدعو الله تعالى ويدعو غير الله تعالى. لأن المشرك على حالين: إما أن يشرك بالله تعالى بأن يصرف جميع أنواع العبادة لغير الله تعالى، وحينئذ يكون ماذا؟ يعني نعيد، المشرك بالله تعالى إما أن يعبد الصنم ومعبوده مع الله تعالى فسوى بينهما، وإما أن يفرد معبوده الذي هو سوى الله تعالى بالعبادة فلا يعبد الله تعالى. عنيد إذا قال تعالى فلا تدعوا مع الله، فلا تدعوا مع الله، بقي حالة ثانية من أنواع الشرك، وهو إذا دعا ذلك الغير مطلقا دون أن يصرف لله تعالى عباد، فيكون النهي عنه من باب أولى وأحرى. كذلك إذا كان الذي يعبد الله ويعبد غيره مشرك، فالذي لا يعبد الله وإنما يعبد غيره من باب أولى وأحرى. واضح من هذا؟ فالنصوص جاءت بمن سوى، وهذا لا يلزم منه أن لا يكون من لم يعبد الله تعالى وعبد الصنم فقط أن لا يكون مشركا، بل بالدلالة على الأولوية. فإذا كان يسوي بين الله تعالى وبين غيره في العبادة فهو مشرك شركا أكبر. فمن لم يصرف العبادة لله تعالى ابتداء وانتهاء من باب أولى وأحرى، وهو دعوة غيره معه، وعرف كذلك بأنه صرف نوع من العبادة لغير الله تعالى أو اتخاذ الند مع الله. وهذا كلها صحيحة، يعني التعريف هذه كلها صحيحة، دعوة غيره معه هذا جاء النص به قرآن، واتخاذ الند مع الله كذلك جاء قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. إذن جعلوا الند لله اعتبروا ماذا؟ اعتبروا شركا أكبر. وفي الآية النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله تعالى بأي وجه من الوجوه، فلا تجعلوا لله أندادا. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا، وهو قال هذا تعريف شرعي أو لا؟ تعريف شرعي. إذا الشرك له حقيقة شرعية، وإذا كانت له حقيقة شرعية حينئذ لا يجوز الاجتهاد في بيان هذه الحقيقة، لأن يعني الله تعالى نهى عنه وبينه على أتم وجه وأوضحه. وفي الحديث أي الذنب أعظم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، في رواية عند مسلم أيضا أي الذنب أكبر؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقه، إذا بمعاني واحدة. وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا. أكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله. إذا ما هو الإشراك بالله؟ أن تجعل لله ندا. أطلق اللفظ وعرفه، في موضع عرفه جاء بالمعنى وفي موضع جاء بالوصف. ما أكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله. أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا. أن تجعل لله ندا هذا تفسير لأكبر الكبائر. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دليل على ماذا؟ على أن الله تعالى نهى عن الشرك، وهو دعوة غيره معه، وأنه أعظم ما نهى الله تعالى عنه. واعبدوا الله، هذا خطاب لمن؟ موجه للمكلفين، أي تذللوا لله تعالى بالعبادة. ثم هو عام، واعبدوا الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ قل عام، يشمل كل أنواع العبادة القلبية واللسانية وكذلك بالجوارح والأركان، فهو عام يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. واعبدوا الله، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. ثم قال ولا تشركوا به شيئا، وهذا محل الشاهد. قوله ولا تشركوا به شيئا هذا تصريح بما دل عليه قوله واعبدوا الله ضمن أو لا، يعني لو قال واعبدوا الله هل تتحقق العبادة ويصح أن تكون عبادة دون إخلاص؟ الجواب لا. إذن اعبدوا الله متضمن للنهي عن الشرك كل لفظ فيه، ولذلك مرة قول ابن عباس اعبدوا الله يعني وحدوا الله، فلا تصح العبادة إلا بالتوحيد، لا تصح العبادة إلا بالتوحيد. فإذا أمر بالعبادة وأطلق حينئذ يكون هذا اللفظ متضمنا لماذا؟ للنهي عن الشرك. له وجه آخر عند الرسوليين، وهو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فإذا أمر بالقيام بالصلاة استلزم النهي عن القعود مع القدرة على ذلك. هنا أمر بالعبادة لله تعالى، إذن يستلزم ماذا؟ النهي عن ضد العبادة وهو الشرك. قول ولا تشركوا لا ناهيه، والنهي يقتضي التحريم. تشركوا فعل مضارع سبق من زمن ومصدر، والمصدر نكرة حينئذ عامة أنواع الشرك كلها الأكبر والأصغر. به أي لله تعالى شيئا، هذا في عموم نكرة في سياق النهي، حينئذ ثم عموم في الشرك الفعل نفسه، وثم عموم في المشرك به. لا تشرك أدنى ما يطلق عليه أنه شرك وإن قل شيئا، هذا في المشرك به، يعني لا تصرف العبادة ولا تدعو ما عدا الله تعالى أيا كان ذلك المدعو. ففيه عموم في الشرك وفيه عموم في المدعو. إذا جمع بين الأمرين، أمر ونهى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فما نهى الله تعالى عنه في هذه الآية هو الشرك، وهو مراد المصنف رحمه الله تعالى بذكر الدليل. إذا هذه المسألة أو هذه الرسالة أراد بها المصنف أن يبين معنى الحنيفية، وأن هي ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله تعالى بالإخلاص، وهذه العبادة بالإخلاص هي التي أمر الله تعالى بالخلق وخلقهم لها، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وتوحيد العبادة، وأعظم ما نهى عنه وهو الشرك الأكبر. وأما الشرك سيأتي بعد إن شاء الله موسعا في نواقض الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.